Book 2 99 99 حالة الإضافة geslag قطة صديقتي my vriendin se kat كلب صديقي My friend se hond. ألعاب أطفالي. My kinders se speelgoed. هذا معطف زميلي. دي is my collega se jas. هذه سيارة زميلتي. دي is my collega se motor. هذا شغل زميلي. دي is my collega se werk. زر القميص قد انقطع. Die knoop van die hemp is af. مفتاح الكراج مفقود. Die sleutel van die motorhuis is weg. كمبيوتر المدير متعطل. دي شيف سي ريكنار إز ستكند. من هم والدا البنت؟ في إز دي أورز فان دي ميسي؟ كيف أصل إلى منزل والديها؟ هو كوم أك باي دي هايس فان ها أورز؟ المنزل يقع في آخر الشارع. Die huis staan aan die einde van die straat. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Wat is die hoofstad van Switzerland? ما هو عنوان الكتاب؟ Wat is die titel van die boek? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Wie is die kinders van die bure? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Wanneer het die kinders vakansie? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Wanneer het die dokter spreekure? متى يفتح المتحف؟ Wat is die openingstyd van die museum?